فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: السواك هل هو مشروع عند بداية الوضوء أو في أثناء الوضوء؟ قبل الوضوء، مشروع عند القيام من النوم، يستحب عند القيام من النوم وبعد كثرة الكلام وعند الوضوء. نعم.